يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث.